أريد به التسمية، وده يبقى لها التسمية وده يبقى لها حكمة هو برضه هيتكلم عنها. تمام. وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجب قطعهما معا، قطعهما معا كذلك بأي الأيدي يبدأ، ترفع الأول اليمين ولا الشمال؟ مين ولا الشمال؟ تقطع الأول اليمين ولا الشمال؟ ده انت لو كنت قضاء يا الله. تمام. يبقى كل دي امور عايز تعرف ولا لا؟ واي مساحات تقطع كل دي امور عايز تعرف. تمام. هو بيقول وقد ذهب الخوارج الى وجوب قطع اليدين الى المنكبين لظاهر الآية. يبقى الخارج اعملوا الآية على ايه؟ على ظاهرة زي ما كده. قالوا لا هي محتاجة بقى لمخصص ولا محتاجة لموضح ولا مفسر ولا مبين، هي زي ما هي كده، هي زي ما هي كده. فقالوا ان تقطع اليدين الى المنكبين لظاهر الآية، ولكن يرد عليهم ان السنة خصصته بالكوع. تقطع اليدين ليه؟ الكوع اللي هو فين؟ انا قلته لكم قبل كده، اوعى تروح للمرفق. خطأ تقول والشيخ قليلة وقال ان السنة قالت للكوع، ده راح جاب واحد قطع له الحد المرفقين. الكوع احنا قلنا فين العظمة البارزة؟ في رزق الايه؟ في رزق اليد. فاكرين قلنا ان في بوع العظمة اللي في اخر الاصبع الكبير، مش قلنا هذا كلام؟ ده في بوع وفي كوع وفي كرسوع. الكوع والكرسوع العظمتين اللي في مقابل رزق الايه؟ اليد. يبقى انا لما باجي اقطع بقطع الايه؟ الكفين، وده للكوع عشان التعبير. وده بقى اللي مش فاهم لغة هيروح ماسك الآية وقارئ الكلام ده ويروح قايم مضايع الدنيا. تمام. طب يقول خصصت بالكوع، والحاصل أن الآية عامة ولكنها خصصت بدلائل منفصلة. يبقى الآية دي صحيح عامة كده لكن ليها ايه؟ ما خصصت. وهيبدأ بقى يقول بقى ايه اللي قالوا العلماء. ثم ان جمهور الصحابة والفقهاء ذهبوا الى ان القطع لا يجب الا عند شروط كالمصار والحرب، وخالف في ذلك ابن عباس وابن الزبير والحسن وداود الاصبهاني والخوارج تمسكا بعموم الآية، ولان مقادير القلة والكثرة المنضبطة فالذي يستقله الملك يستكثره الفقير. وقد قال الشافعي لو قال لفلان علي مال عظيم ثم قصره بالحبة يقبل لاحتمال انه يريد عظيم في الحلم او عظيم عنده لشدة فقره. عايز يقول لك ان برضو في مسألة السارق يقطع لو سرق قد ايه، الجمهور حددوها بنصاب ايه معين سواء من الصحابة او من الفقهاء، لكن بعض الصحابة ذكر عنهم انه قالوا اي شيء يسرق، وتابعهم في هذا الخوارج. ليه؟ لان مسألة القلة والكثرة بتختلف من فرد ليه لاخر. فالشيء ممكن يكون عند الملك حقير، يعني تيجي تقول له اتسرق منك 100 جنيه يقول لك يا سيدي 100 جنيه يعني، لكن هي عند الفقير ايه؟ ترى ده مبلغ، ده مبلغ. وعشان كده القول هيختلف من واحد لواحد. واحد يقول لك سأعطيك مكافأة عظيمة، هو مليونير تتوقع منه ايه؟ ها؟ عربية مثلا. طيب هو على قد حاله بيختلف من نص الشهر تتوقع منه ايه؟ ربع جنيه مثلا. خلاص. فكل واحد بقى على حسب ايه؟ طاقته وعلى حسب ايه؟ مقدرته. فعند البعض ان في اي شيء يقطع ما تقوليش ده نصاب وشيء عظيم وشيء عقيم، المسألة بتختلف من فرد لاخر. لكن عند الجمهور حددوها بنصاب ايه؟ لان السنة نصت على هذا، وهنشوف هذا الكلام. لذلك هو في اثار كلامه عن الاية بيقول ان طعنت الملاحدة في الشريعة بان اليد كيف ينبغي ان تقطع في القليل مع ان قيمتها 500 دينار من الذهب. يعني ايه الكلام ده؟ دي قضية ما مرتش عليه برضو، شوف ذكرها في وسط الكلام ده. كل ده هو بيعمل لك مدخل للتفصيل، ده لسه هيفصل بقى، فده بيعمل لك مدخل للتفصيل. فضمن هذا المدخل ممكن يطرح عليك هذا الاشكال. بعض الناس يقول لك ايه يا اخي، لو واحد قطع ايدك في خناقة مثلا معركة،

لا ينحاز. ولذلك اي بقى قضية عشان تبقى عارف بمتولها في التفسير عايز بقى تقعد تقسمها قضية الخير تريدها وتعمل لها عناصر وعناوين وارجع ليه وتسخير الوقت ما يسمى وخد عناصرها وعناوينها وتقسمها بعد كده ادخل بقى على كتب الفقه حتى تاخذ الايه التفاصيل والترجيح والترجيح. يظهر لنا بقى من هذا مما ذكرناه ان النيسابوري بضاعته في الحديث بضاعه مسجاه ولذلك هو لا يعلق ولا يخرج ولا يبين صحه من بعض حتى في مجال التفسير. يعني كنت بقوله قول الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها او ايه يعني انت تتكلم عن الموت اذكر لك الان وراح ذكر ضمن تفسير هذه الايه وقال وهذا يعني بيلهب الهبم ويوقظ النفوس ويجعل المرء على وجه من ان الموت ينتظره كل نفس ذائقه الموت الحمد لله الايه كل نفس ذائقه الموت وان بقى بيبعث النفوس على انها دائما تستعد للموت وان الموت يطلبها وما بعد انما هو قبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر اما روضه من رياض الجنه وحفره من حفر النار. الحديث ده معروف اصلا ان هو ليس بصحيح لكن شوف جبولك ايه صيغه الجزم قال صلى الله عليه وسلم فبضاعته سواء وضي فصل ايه وضي تلاوه القضيه فقهيه في علم الحديث بضاعه مسجاة ولذلك انت تحتاج انك دايما اي روايه بيذكرها تبحث عنها تقول والله هي صحيحه ولا غير صحيحه تمام قويه ولا غير قويه سند ولا غير سند توجيه العلماء فيها ايه. هذا من الناحيه الفقهيه. من الناحيه العقديه بقى يا ترى النيسابوري من ناحيه العقيده طبعا محاوله النهارده اعتبرت محاضره الايه في الشارقة هي كده طبعا من ناحية العقيدة يا ترى النيسابوري اتهم بأنه من الإمامية الاثنى عشر فهل هو والإمامية الاثنى عشرية عقيدتها عقيدة ايه صحيحة ولا باطلة عقيدة باطلة فالنيسابوري من ناحية العقيدة هل هو صحيح العقيدة أم باطل العقيدة وهل هو فعلا كما اتهموه من الاثنى عشرية او ليس كذلك. والله لو قرأ تفسير هذا الرجل لوجدت ان هذا الرجل لا كما قال انه من الامامية الاثنى عشرية وانما كان يقف الامامية الاثنى عشرية بالمرصاد ولكم رد على اقوال هؤلاء ردا بليغا. الله ده معنى انه يبطل ارائهم ويرد عليهم ويسفههم احيانا. طب ده دليل على ايه؟ ان منهم بالطبع لا. ولذلك اهل التحقيق يعتبروا ان رمي هذا الرجل بكونه من الاماميه الاثنى عشريه هو رمي بالباطل وقول بغير حق لان مش معنى ان انا نشات في بلده ينتشر فيها هذا المذهب ان انا اتمذهب به مش معناها كده مش كده ولا ايه؟ مش معناها كده ولا يخطى هذا. ويمكن اللي خلى هؤلاء يقطعوا له بده كلمه قالها في ختام التفسير لما جه ختم تفسيره هبقى اقراها لك. قال كلمه الكلمه دي اللي جعلت البعض يتحامل عليه ويقول هو من الاماميه الايه؟ الاثنى عشريه. هو اخطا فيها مفيش شك ولكن هو لم يكن متمذهبا بهذا على الاطلاق ولا بعتقد ان هذه الكلمه لما قالها مش لكونه من الاماميه لا. انا بعتبر ان هذه الكلمة فيه كان متأثرا بالتصوف لانه هو كان يعني ضلع كبير في التصوف وهنشوف هذا ان شاء الله وجاي معانا ان شاء الله. لكن لما تيجي لداخل التفسير والكلام عن الامامية اسمع بقى اسمع بقى انتوا فاكرين قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله ها مش كده؟ انما وليكم الله ايه؟ ورسوله مين؟ والذين ايه؟ امنوا مش قالوا نعم؟ مش قالوا ان شرع الكلكو فاكرين ان هو لما فسروا هذه الايه قالوا ان الذين امنوا دي تنصرف لايه؟ لشخص ايه؟ لشخص واحد اللي هو مين؟ وابن على القول بدليل ان هي الايات قيدت بصفات معينة. فاكرين الكلام ده؟ نقول لا، بصفات معينة، ها، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم. فقال ان ده ينصرف ابن عالي لانه هو الذي تصدق بخاتمه وهو واسع فطويل، لما دخل الرجل المسأل في المسجد ولم يعطيه احد فرفع يده الى السماء يشكو الى ربه، فخلع علي الخاتم من يده وهو رافع واعطاه ليه خاتم. فاكرين هذا الكلام؟ وكان دي دليل عندهم على ان علي هو الولي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الايه دي ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا كما دعا موسى، واجعل لي وزيرا من اهلي. فسيدنا رسول الله دعا اجعل لي وليا من اهلي علي يخلفني من بعدي. فاكرين الكلام ده؟ ها، وشفنا التبرصي انتصر لهذا وايده لانه كان من الاماميه. فاكرين هذا الكلام؟ طب نشوف الراجل ده لو من الاماميه يقولي، ولو مش منهم يقولي لا نشوف. فبيقول وقد استدل بعد ما فتح بقى من الإمامية الاثنى عشرية، استدلوا بهذه الآية وبالحديث الذي جاء فيها على إمامة علي رضي الله عنه وأنها نص قاطع في إمامته. اسمع بقى يقول، وهذا كلام لا يقبل، يبقى هو بيرفض هذا الكلام. فلو كانت نصا جليا على إمامة علي وخالفه الصحابة، لأن هم كلهم نصبوا مين؟ نصبوا مين؟ أبو بكر. طيب كلهم كانوا عارفين الآية ولا جاهلينها؟ ولا كلهم جاهلينها؟ طب لما هم عارفين نصبوا أبو بكر ليه؟ تشوف بقى رد النيسابوري ويرد على المجال الاثنى عشرة بكلهم، ان دي لو كانت نص جلي واضح في إمامة علي لكان كل الصحابة مرتدين، ثم لجاء الله بقوم يحاربونهم ويردونهم الى الحق. معنى ان كل الصحابة اجمعوا على إمامة ابي بكر لا يمكن تكون هذه الآية كما وجهها الإمامية، وإلا لكان كل الصحابة ارتدوا. مخالف النص بقى النبي يقول وربنا يقول، وإن علي بقى الولي من بعد بقى مش عايزينه نروح في الوقت، ينفع؟ ينفع. فبيرد ايه؟ بيرد عليهم. شوف بقى الكمالة بقى في صفحة تانية، قعد بقى الكلام كتير، أنا بقتبس لك منه بعض الأمور. الكلام ده كان في الجزء السادس في صفحة 166 في أمس تفسير ابن جرير. صفحة بقى 169 بيقول ايه؟ يقول وأيضا فعلي بن أبي طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الإمامية، ده أولاد الذين الإمامية، ده عندك فصلوا الآية تشرفوها العالم. طيب نسأل، كنت بقى إمامية، علي بن أبي طالب كان يعلمه ولا يجهله؟ ده لو جهلوه يبقى هم أول من مقت سيدنا علي مش حابه. لو قالوا كان يجهل وما يعرفش، واحنا اللي بيقشف الرب القاتل، واحنا اللي جينا عرفنا دلوقتي، فلو جهلوه كارثه بكل المستويات، ويبقى خلف مذهبهم وما منفعوش. يبقى هم كده طعنوا في انفسهم الحق وضعهم بين فكي اسد. طيب كان يعلم ولا ما كانش يعلم؟ مش هيقدر يقول كان يجهل، هو كان يعلم. طب ما لم كان يعلم، اسمع بقى، كان اعرف بتفسير القران من هؤلاء الاماميه، فلو كانت الايه داله على امامته لاحتج بها عليهم. كان طلع وقال لهم ازاي انتوا بتنصبوا ابو بكر؟ نصبونا، ده الايه بتنص على تنصيبه والحديث بيقول كده، مش كده ولا ايه؟ لكن سيدنا علي قال كده؟ سيدنا علي اول من وافق على خلافه ابي بكر الصديق. فحاجه من الاثنين، وكان يعلم الآية ازاي زيهم وسكت، يبقى ارتد زي زيهم والكل بقى مرتد. ويوم ما كان يجهل ويبقى انتوا كده وديتوا نفسكم في داهية والحمد لله. شوف الرب، طب بالله عليك اللي يرد على الإمامية بهذه القوة يبقى منهم، واللي يجاهلهم ويسفههم كده يبقى منهم. وخد بقى على هذا المنوال كثيرا في تفسيره، أي قضية عز الله الإمامية ليهم فيها رأي روح ماسك الإمامية الاثنى عشرة يهللها. يجي بعد كده واحد يقول لي هو من الإمامية الاثنى عشرة، يبقى لقاء